سلام عليكم. مهم جدا انك تعرف انت بتغلط ليه عشان تواجه نفسك وتوجه نفسك وتصلحها. وابن القيم رحمه الله بين لنا الموضوع. يقول ابن القيم رحمه الله: ما اخذ العبد ما حرم عليه الا من جهتين، احدهما سوء ظنه بربه وانه لو اطاعه واثره لم يعطيه خيرا منه حلالا، والثانيه ان يكون عالما بذلك، وان من ترك لله شيئا اعاضه خيرا منه، لكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله، فالاول من ضعف علمه، يعني اتي من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. فبالله عليك ما تستسلمش للاتنين دول عشان تنجو بنفسك بجد وترضي ربنا سبحانه وتعالى. اتعلم واغلب بعقلك شهوتك.